بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة من هذه القصص التي اخترتها لكم من كتاب الله عز وجل، أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو من سيرته، أو سيرة أصحابه، أو من بعدهم من الصالحين، أو من واقع حياتنا وما نعيشه هذه الأيام من بعض القصص التي ربما تكون عبرة للناس الذين يستمعون إليها، بل ربما تغير هذه القصة حياة إنسان وتخرجه من الظلمات إلى النور. والسعيد كما قيل من اتعظ بغيره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لما يرى من بعض أصحابه يعني شيئا من الوهن أو شيئا من الضعف يقص عليهم القصص. كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه ويقص عليهم، وأحيانا يجمعهم ويقول لهم قصة غلام مع ملك مع راهب مع ساحر، وقصته المشهورة. والله عز وجل يقص على نبيه قصص الأنبياء من قبله، ثم يقول له: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. نعم، لم يكن هذا الحديث فقط حديث مجالس، ولكنه تفصيل كل شيء. وهذا هدى وموعظة ورحمة لقوم يؤمنون. أهل الإيمان يتأثرون ويعتبرون بمن قبلهم. ولما أخبر الله عز وجل قصة إخراج اليهود من بيوتهم وديارهم قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا لما يحدث حولكم، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظروا وتفكروا في السماوات والأرض، انظروا في الناس وانظروا في أحوالهم، واعتبروا بغيركم. نبدأ بقصة لأبي الأنبياء، للخليل إبراهيم عليه السلام. قصة فيها اطمئنان القلب، بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم الخليل يسأل ربه عز وجل سؤالا، تتوقعون ما هذا السؤال؟ يقول: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ماذا؟ إبراهيم الخليل يسأل ربه كيف يحيي الموتى. إبراهيم الخليل عليه السلام لم يقل ربي هل تحيي الموتى، لا، هو مؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، ولكن يريد أن يطمئن، يزداد الإيمان في قلبه. فليس المخبر كالمعاين، نحن نؤمن بالجنة والنار، لكننا إذا رأينا بأعيننا ازداد الإيمان. طبيعة الناس يؤمن بالسماع، لكن إذا رأى بعينه ازداد الإيمان. ولهذا قال إبراهيم لما سأله الرب عز وجل قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزداد الإيمان، يعلو الإيمان ودرجته في القلب. انظروا ماذا قال الله عز وجل لإبراهيم: تريد أن ترى كيف أحيي الموتى؟ قال: بلى يا رب، نعم يا رب، أريد أن أرى. قال: إذن أتي بأربعة من الطيور. اصطاد إبراهيم عليه السلام أربعة من الطيور، قال الله عز وجل له: صرهن إليك، قطع الطيور. وإذا بإبراهيم يذبح الطيور الأربع، قتلها، ثم فتت هذه الطيور. تخيلوا الريش، تخيلوا العظام، الدماء، الجلود، المنقار، الأرجل، الأجنحة، كلها قطعها، ثم خلط هذه الطيور الأربع، خلط هذه الطيور ببعضها، فإنك لا تعرف فيها عينا من ريش، من جلد، من منقار، من دم. خلط الأربعة كلها، أربع طيور قطعها إبراهيم عليه السلام، فتتها، ثم خلط هذه الأربع ببعضها، لم يبق فيها أثر، ما اللي شوفه ما يقول هذه طيور، خلاص ما فيها شيء. ثم قال الله عز وجل: خذ كل جزء من هذا الذي قطعته من هذا الفتات، خذ أجزاء ووضع على كل جبل بعيد عن الآخر، ضع جزءا، خذ شوي من هذه الريش والدم والجلد والعظام، خذ جزء شوي على هذا الجبل، شوي على هذا الجبل، وقليل على هذا الجبل، وقليل على هذا الجبل، وزعه، يعني ابعد كل جزء عن الآخر، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. ثم وقف إبراهيم الخليل من بعيد يريد أن ينظر

كل هذا استكبار على أمر الله وشرعه، كل هذا استهانة بالذنوب والمعاصي. وتحسبونه هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنون أن الأمر هين؟ لا والله، هو عندكم هين لكن عند الله عز وجل عظيم. أي امرأة هذه التي في ليلة زفافها تريد أن توقظ زوجها لقيام الليل؟ وأي امرأة وفتاة تلك وشابة صغيرة بل مراهقة التي لا تمضي عليها ليلة، ليس عليها العذر الشرعي طبعا، إلا وتقوم وتصلي في الليل وأمها تدمع عيناها لما تسمع خرير الماء وهي قائمة في جوف الليل الآخر والرب قد نزل إلى السماء الدنيا؟ هل من سائل فأطيح؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وهي قائمة تصلي وتبكي في الليل. فتاة أخرى تقص عن نفسها قصة وتبين الفرق بين ماضيها وحاضرها، تقول: كنت لا أعرف الصلاة ولا أذكر الله جل وعلا ولا أقرأ القرآن ولم أستقم على دين الله عز وجل. حال حال الفتيات، حدائق، أسواق، مجمعات، مقاهي، ملاهي، أغاني، أفلام، مسلسلات، صور، إنترنت، محادثات، هذه حالها. تقول: وفي ليلة من الليالي رجعت من سهرة حافلة بالذنوب والمعاصي، كنت فرحة أضحك كحالي كغيري من الفتيات، رجعت إلى البيت بعد عشاء وأسرة غائبة لاهية غافلة. تقول: أبدلت ثيابي لأنام لكنني لم أستطع النوم، تقلبت على الفراش يمية يسرة، ما بالي لأنام، وضعت بعض الأغاني أريد أن أنام، أبدا، موسيقى هادية لم أنام، فيلم لم أنام، قصة لم أنام، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ تقول: أوشك الصباح أن يطلع، الفجر أن يطلع، إلى الآن لم يأتني النوم. أرق أرق أرق، هم غم، قتلني الهم والغم. تقول: حتى قمت من الفراش، ذهبت إلى المطبخ، تقول: ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ نظرت إلى السكين، قلت: لما لا أسل السكين وأقتل نفسي، أنتحر خلاص، أريد أن أرتاح. تقول: حتى الضحك واللعب واللهو أخدع نفسي به، لم أفرح يوم من الأيام، سعادة حقيقية ماكو، كل ضحك، أخدع نفسي بهذا الذي أفعله، ذنب يخدرني، معاصي تلهيني، لكنني في الحقيقة لست سعيدة، أقتل نفسي؟ لا، أقتل نفسي؟ لا. تقول: خرجت، رجعت إلى غرفتي، فتحت النافذة، نظرت إلى السماء، الظلام، والفجر بدأ يطلع، والنور بدأ يشق السماء، والفجر بدأ ينفجر. تقول: وصوت الطيور، والهم لا زال يقتلني، والغم، وبدأت أنظر وأتفكر في نفسي وحالي، ماضي الذي قضيته، ماذا صنعت؟ وماذا فعلت؟ والهم يطاردني، والوساوس تقلقني. تقول: فجأة قطع الصمت صوت، ما هذا الصوت؟ تقول: كان هناك مسجد بالقرب منا. تقول: وكان يصلي الإمام صلاة الفجر. تقول: بدأ أقرأ القرآن وبدأت أسمع، كأني أسمع القرآن أول مرة في حياتي، القرآن في كل مكان لكني ما كنت آبه به ولا أهتم. تقول: لكن هذه المرة كأنني أسمع القرآن لأول مرة. تقول: فإذا به يقرأ: ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والفتاة تستمع، وبدأ قلبها ينبض، وبدأ النور يشع، وبدأ القلب يخشع، وتسمع وتنصت كأن القرآن يكلمها مباشرة، وكأن الرب عز وجل يوجه إليها كلامه وإذا بالصاعقة تنزل. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. بدأت الدموع تنهمر وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا بها تبكي وتبكي تقول لا أدري لما بكيت، كأني أسمع القرآن لأول مرة. نعم، لقد بكت هذه الفتاة وكأن دموعها تغسل ذنوبها. بكت لكنها أحست بانشراح وسعادة لأول مرة، كأنها تتأثر بالقرآن. تقول ذهبت واغتسلت وتوضأت وصليت صلاة الفجر ولم أكن قد صليت منذ زمن بعيد. تقول بكيت في سجودي، دعوت الله عز وجل أن يغفر لي ذنوبي. تقول منذ تلك اللحظات بدأت بالاستقامة وبالرجوع إلى الله عز وجل، ولسان حالها يقول إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. نعم، بدأت هذه الفتاة حياة استقامتها، بدأت طريق توبتها لتبدأ السعادة الحقيقية. أين الفتيات اليوم؟ أين اللواتي غرهن ذلك المغني وتلك الممثلة؟ أين اللواتي ضحكنا عليها أولئك الغواني والعاهرات؟ أين اللواتي قرأنا بعض المجلات الفاسدة فصدقنا ما فيها؟ وقرأت قصة بعض الممثلات فتمنينا أن يكن مثلها. أما سمعت أختي الفاضلة إلى المشهورات بالفن والغناء والطرب، كيف رجعنا إلى الله عز وجل؟ وكيف بدأنا حياة الحجاب؟ كيف ضحت الواحدة منهن بكل ثروتها وشهرتها ونجوميتها لأجل من؟ لسان حالهن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أصرت فحصلت على ما تريد. فتاة تقول عن نفسها في المتوسطة جاءتنا مدرسة خلوقة، كانت تدرسني التربية الإسلامية وعلمتني على الدين وعلى الاستقامة وعلمتني على وجوب الحجاب، وسنة كاملة تدرسني. تقول رجعت إلى البيت فقلت لأمي يا أمه أبشرك. قالت الأم لما تبشريني؟ هل هي العلامة الكاملة في الامتحان؟ قالت لا. قالت إذن تحصلين على جائزة لنشاط؟ قالت لا. قالت إذن أخبريني في المدرسة، خرجت المدرسة وتبشريني بما؟ قالت أبشرك يا أمه بأنني سأتحجب. ماذا؟ سأتحجب يا أمه؟ أجننت؟ ماذا؟ يا أمه أريد الحجاب. أمجنونة أنت؟ يا أمه ألأني سأتحجب صرت مجنونة؟ قالت نعم مجنونة تتحجبين في هذا العمر، لازلت صغيرة لا تفكري في الحجاب الآن لما تكبرين إن شاء الله. قالت الفتاة يا أمه أنا الآن كبيرة